أما بعد، فكنا في الحصة السابقة قد أخذنا القسم الثالث من أقسام الأحكام الوضعية، وهو ما يسمى بالمانع. وقلنا بأن المانع يعرفه الأصوليون بأنه وصف ظاهر منضبط يستلزم وجود عدم الحكم أو عدم السبب. فقولنا وصف ظاهر منضبط، هذا الحد تنطبق أو ينطبق على الأحكام الوضعية التي ذكرناها آنفا، وهي السبب والشرط. فكل من هؤلاء، كل منهم يعتبر وصف وظاهر ومنضبط، وشرحنا معنى الوصف ومعنى الظهور ومعنى الانضباط. أما قولنا بأنه يستلزم وجود عدم الحكم أو عدم السبب، قلنا هذا فيه إشارة إلى أنواع المانع. فباعتبار موضوعه، فإن المانع منه ما يكون مانعا للحكم، ومنه ما يكون مانعا للسبب. وقلنا بأن كل مانع للسبب هو مانع للحكم، وليس كل مانع للحكم هو مانع للسبب. وعرفناه بتعريف آخر، وهو ما عرف به العلماء الأصوليون بقوله ما يلزم من وجوده العدم، أي ما يلزم من وجود هذا المانع عدم وجود الحكم أو عدم وجود السبب، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته، أي لا يلزم من عدم المانع انعدام السبب أو انعدام الحكم أو وجودهما. وضربنا لكل قسم من الأقسام مثلا. أما في هذه الحصة فنأخذ بقية الأحكام الوضعية، وهما الصحة والفساد أو البطلان. الصحة والفساد أو البطلان. فالصحة تعتبر قسم، والفساد والبطلان عند الجمهور بمعنى واحد. أما عند الحنفية فقلنا بأنهم قد خالفوا في الفساد والبطلان، وفرقوا بين الفاسد والباطل باعتبار العقود والعبادات. فالصحة والفساد ألحق بالأحكام الوضعية، وذلك لأنه وضع أو حكم الشارع إذا توافرت الشروط والأركان وانتفت الموانع بأن هذه العبادة صحيحة، أو بأن هذا هذه العقد أو هذا العقد أو هذه المعاملات صحيحة، فإن الشارع حينما اشترط شروطا وبين أركان العبادات والمعاملات وبين الموانع التي تحول دون تمام هذه العبادات، فإنه متى ما توفرت الشروط الشرعية وانعدمت الموانع وتوفرت الأركان، فإن المؤدى يكون صحة العبادة وصحة المعاملة. وسوف نأتي بيان معنى صحة العبادة ومعنى صحة المعاملات. أولا نأتي إلى بيان الصحة. الصحة لغة تطلق ضد السقيم والمرض. فالصحة إما أن تكون صحة معنوية، وإما أن تكون صحة حسية. فالصحيح هو ضد السقيم وضد المريض. أما اصطلاحا فهو ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فمعنى الصحة هو ترتب آثار الفعل سواء كان عبادة أو كان معاملة. فمثلا إذا جئنا إلى الصلاة مثلا، الله عز وجل قد اشترط فيها شروط وبين أركانها كما بينه العلماء في كتبهم، وبين الموانع التي تحول دون صحة هذه العبادة أو دون وجوبها. فما قسمنا المانع أنه مانع للحكم أو مانع للسبب. فإذا توفرت هذه الشروط والأركان وانتبت الموانع، فما معنى صحة العبادة؟ أنها مجزئة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن تبرأ بها ذمة المكلف، هذا معنى الإجزاء. الإجزاء معناه أنه تبرأ ذمة المكلف ولا يطالب بقضاء ولا إعادة. والأمر الآخر المتعلق بالثواب، فمعنى أن العبادة الصحيحة أن الإنسان يستحق الثواب عليها في الآخرة بخلاف الحنفية كما سنأتي بيانه على بيانه، فإنهم قد يحكمون بصحة الفعل رغم أن الشخص آثم باعتبار آخر. فأما الجمهور فعندهم الصحة تترتب عليه أمرين اثنين. الأمر الأول كما قلنا بأنه تبرأ ذمة المكلف، بمعنى أنه لا يطالب لا بإعادة هذه الصلاة ولا بقضائها. وبالتالي حينما دخل ذلك الرجل من الصحابة وكان لا يحسن أن يصلي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أخل ببعض أركان الصلاة وأخل ببعض واجباتها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو حكم بالصحة أو حكم بالبطلان؟ هو حكم بالبطلان. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصلاة ليست مجزئة ولا يسقط عنها ماذا؟ التكليف، ولا تبرأ بها الذمة، ولذلك طلب منه الإعادة وطلب منه القضاء. فقولنا تبرأ منه الذمة أو تبرأ به الذمة معنى أن هذا المكلف لا يطالب لا بالإعادة ولا بقضاء هذه العبادة. فالصحيح إذن إما أن يتعلق بالعبادة وإما أن يتعلق بالمعاملات. فما يتعلق بالعبادة قلنا هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، برئت به الذمة وسقط به الطلب، وأيضا تحصل أو استحق الفاعل أو المكلف بفعله هذا الثواب في الآخرة. فهو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ويضاف أيضا أنه يستحق الثواب عليه في الآخرة. فليست إبراء الذمة فقط وسقوط الطلب، وإنما يضاف إليها استحقاق الثواب في الآخرة. أما نعم ضد السقيم أو الثقل، على اعتبار السقيم أنه اسم مفعول، فنقول ضد السقيم والمريض. فالصحة لغة ضد السقيم وضد المريض، فلو عندكم مكتوب المرض فصححوها إلى مريض. أما الصحيح من المعاملات فهو ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. أما الصحيح من المعاملات إذا حكم الشارع بأن هذا العقد أو هذه المعاملة صحيحة شرعا، فإن ذلك معناه ترتب الآثار الشرعية لهذا العقد. فمثال لو حكم الشارع بأن هذا البيع أو هذا التعاقد بين طرفين على بيع مثلا أنه صحيح لأنه توفرت أركانه وانتفت شروطه وانتفت موانعه، فحكمه بأنه صحيح معناه أنه يترتب عليه آثاره الشرعية. وآثار عقد البيع ما هي من حيث الشارع الحكيم؟ هي لماذا شرع البيع؟ الانتقال الملكية، ليس الانتفاع وإنما الانتقال الملكية. فالطريق الشرعي لتملك الأشياء كما بيناه مرارا وتكرارا إما أن يكون بيعا، وإما أن يكون صدقة، وإما أن يكون هبة، وإما أن يكون هدية. فكل هذه الأشياء تعتبر طرقا شرعية. فإذا قلنا بأن هذا البيع صحيح معناه أن التملك ينتقل من البائع إلى المشتري، هذا بالنسبة إلى السلعة. أما بالنسبة للثمن فإن الثمن ينتقل تملكه من المشتري إلى البائع. وقل مثل ذلك مثلا عند عقود الإيجار، عقود الإيجار، فإذا استأجرت محلا أو استأجرت عاملا أو غير ذلك، فإن هذا العقد إذا كان عقدا صحيحا فما هي آثاره؟ ما هي الآثار التي تترتب، الآثار الشرعية التي تترتب على عقود الإيجار؟ هي الانتفاع. فإن عقد الإيجار يكون على الانتفاع وليس على التملك، إنما على الانتفاع بالشيء الفلاني سواء كان محلا أو مكانا أو غير ذلك، انتفاع مدة معينة يتفق الطرفان عليها. فإذا حكمنا بأن هذه الإيجار صحيحة معناه أن المستأجر يحق له أن ينتفع بهذا المحل مدة معينة على حسب ما أتى في عقد الإيجار. واذا قلنا بان هذا او عقد الزواج او النكاح بانه صحيح، ما معنى او ما هي الاثار المترتبة على عقد النكاح الصحيح؟ ما هي الاثار؟ البلوغ بعدين، يعني اول شيء الاستمتاع او الحل، لان البلوغ قد او الابوة قد تكون قد لا تكون، والارث قد يكون قد لا يكون، ولكن اول شيء اول خطوة انه يثبت به ماذا حل، لان الرجل يحل له ماذا بضع المرأة، والمرأة ايضا يحل لها بضع زوجها. فاذا قلنا بان الصحيح هو ما استكمل الشروط والاركان وانتفت موانعه، فقلنا ولا يكون فعندكم هذه العبارة، ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، فيضاف اليها الا بتمام شروطه واركانه، فان الاركان لا بد ايضا ان تكون مستوفاة شروطه واركانه وانتفاء موانعه. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. قلنا اصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، وشرحنا معنى ترتب الآثار العبادية وترتب الآثار المعاملاتية. وهناك تعريف آخر ذكره الأصوليون، قيل بأن وقوع الفعل ذي الوجهين موافقا للشرع أو لأمر الشارع، هو وقوع الفعل ذي الوجهين موافقا لأمر الشارع. هذا تعريف آخر ليس مذكور عندكم، ولكن ذكره الأصوليون احترازا من بعض الأشياء التي لا ينطبق عليها وصف الصحة ولا ينطبق عليها وصف البطلان. فقلنا وقوع الفعل ذي الوجهين موافقا لأمر الشارع، ومعنى ذي الوجهين معناه أن هذا الفعل أو هذا العمل يحتمل احتمالين، يحتمل ان يكون موافقا للشرع ويحتمل ان يكون مخالفا للشرع. فان كان موافقا للشارع فان هذا يحكم عليه بالصحة، وان كان مخالفا بان اخل ببعض الاركان والشروط فانه يحكم عليه بانه فاسد او باطل. وبالتالي هذا فيه احتراز من بعض الامور التي لا يمكن ان يطلق عليها الصحة والفساد. فمثلا الإيمان، قال العلماء والأصوليون بأن الإيمان لا يطلق عليه بأنه إيمان صحيح وإيمان فاسد، لأنه إما أن يكون إيمانا وإما أن لا يكون، فإن وصف الصحة والبطلان والفساد لا تنطبق على مسمى أو على اسم الإيمان. وبالتالي قالوا في تعريفه وقوع الفعل ذي الوجهين موافقا لأمر الشارع، فإطلاق الصحة على الإيمان او اطلاق الفساد والبطلان على الايمان لم تجري عليه عادة العلماء، فلذلك جرى الاحتراز بهذا التعريف. طيب، ومع ذلك في امثلة ضربت لكم في الاشياء التي يطلق عليها او توصف بالبطلان والفساد، فذلك عند فقدان بعض شروطها او فقدان بعض اركانها، وايضا اذا حلت بعض الموانع فيها، فمثلا فقد شرط من العبادة او في العبادة، مثلا ان يصلي الانسان بلا او المسلم بلا طهارة، ففي هذه الحالة يحكم على عبادته بانها فاسدة او باطلة. لماذا ليست فاسدة؟ قل عند الجمهور الفساد والبطلان بمعنى واحد، بخلاف الحنفية كما سيأتي تفصيله بعد حين، يفرقون بين الفساد وبين البطلان. ما هذه في الأخير تسمعون ولا الصوت؟ الحمد لله. طيب، ومثلنا أيضا لفقد شرط في العقد أن يبيع مالا يملك، لأن من شروط البيع أن يتملك الإنسان هذه السلعة قبل أن يبيعها، أن يتملكها قبل أن يبيعها. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، ويدخل في ذلك بيوع الغرر، مثل أن يبيع الإنسان الطيرة في السماء أو أن يبيع السمكة في البحر، فإن ملكية الإنسان لهذا الطير أو لهذا السمك لم تحدث بعد، وبالتالي نهى الشارع عن بيع ما لا يملك لما فيه من غار ومثل على الإنسان. صور أن الإنسان يبيع ويشتري والطير قد يقع في صيده وقد لا يقع، والسمك أيضا قد يوفق لصياده وقد لا يوفق، وبالتالي يقع الناس في هذا الغرر الفاحش الذي يعود عليهم بالضرر. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ما هي أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها؟ كم هي؟ بعضكم يقول ثلاث وبعض يقول ست. لا لا هي عدة يعني. ايوه. طيب. عند الغروب ثلاث. والاخ ما هي تكملة الثلاث؟ نعم. نعم هذا الدليل. بالنسبة لتكملة القسم نعم. نعم. عند قيام الإمام للصلاة من أين أتى مثل هذا الوقت؟ العلماء يذكرون خمسة أوقات، هناك اثنين من الأوقات تسمى الأوقات الموسعة وثلاث الأوقات المضيقة. فأما الأوقات المضيقة وما ذكره زميلكم عندما تطلع الشمس، ولذلك كما ذكر الزميل لأن الشمس تطلع على قرني الشيطان وتغرب أيضا على قرني الشيطان، وهذا كيد من الشيطان حتى الإنسان إذا أراد أن يسجد فكأنه يسجد لمن؟ لهذا الشيطان. فالوقت الثلاث الأوقات المضيقة هي التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر معنى ندفن موتانا فيهن موتانا. فذكر الوقت الأول وهو عندما تكون الشمس ماذا؟ على وشك الشروق، يعني سوف تشرق. والثاني الوقت الثاني عندما تكون السماء في الشمس في وسط السماء أو في كبد السماء. والوقت الثالث عندما تكون الشمس قد آزفت للأفول أو للغروب. هذه ثلاث أوقات تسمى ثلاث أوقات مضيقة لأنه تستغرق دقائق، يعني شروق الشمس القرب حتى يشرق يحتاج إلى في العادة إلى كم؟ 8 إلى 10 دقائق. ونفس الشيء حتى تزول الشمس عن كبد السماء نفس الوقت، وحتى تغرب نفس الوقت. فلذلك سميت بالأوقات المضيقة واختصت بأن ينهى فيها الصلاة وينهى فيها عن الدفن. ولذلك بعض الناس يتحرجون من دفن الأموات في الليل لظنهم بأن هذا الوقت وقت منهي عنه، ولكن النهي يتناول هذه الثلاث الأوقات التي جاءت في حديث ابن عمر. فهذه الأوقات لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها، وإن كان العلماء عندهم ماذا؟ عندهم تفصيل بالنسبة للصلاة، فتجوز فيها الصلاة اللي هي القضاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، وقوله حين يذكرها هذا وقت مطلق. فمتى ما استيقظ الإنسان حتى ولو كان عند غروب الشمس أو عند شروقها أو عندما تكون في كبد السماء فإنه عليه أن يقضي هذا الصلاة وإن كان هذا الوقت وقت نهي. نفس الشيء الإنسان إذا دخل إلى المسجد وجبت عليه ركعتي تحية المسجد فإنه يصلي حتى في هذا الوقت. وأيضا قال العلماء وأدخلوا فيها النوافل ذوات الأسباب. أما الأوقات الموسعة فهي من بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو بعد الشروق بعدما تشرق الشمس. فهذه تسمى أوقات موسعة، وهذه الأوقات قال العلماء لا تجوز فيها النوافل المطلقة، معنى أن الإنسان يقوم ويصلي نوافل مطلقة. أما إذا كانت النافلة لسبب كأن تكون مثلا بعد الوضوء أو بعد مثلا صلاة الاستخارة أو نحو ذلك أو بين يدي صلاة الاستخارة، فمثل هذه الأشياء تعتبر نوافل ذوات الأسباب، وبالتالي ينتفي في هذه الحالة التخصيص، بمعنى أن الإنسان إنما صلى هذه الركعات وهذه النوافل لحاجة وسبب، والنهي إنما ينصرف إلى النوافل المطلقة. المهم هذا استقرار فقولنا أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي أين هو المانع؟ وقت النهي يعتبر مانعا من التنفل المطلق كما بينا. ومثال وجود المانع في العبادة أو في المعاملات أن يبيع، أن أنتم عندكم هنا العبادة صح هو؟ مثال وجود المانع في العقد أنتم موجود عندكم العبادة أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد نزائه الثاني على وجه لا يباع، على وجه لا يباع، لأنه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عند سماع النداء؟ نعم، أنتم عندكم هنا مثال وجود المانع ليس بالعبادة وإنما في العقد. قلنا مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة صح، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ثم ذكرنا مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ثم قلنا مثال وجود المانع ليس في العبادة كما هو مكتوب عندكم وإنما في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة. قلنا من تلزمه الجمعة لأنه قد يبيع من لا تلزمه الجمعة مثل العبد، مثل الصبي، مثل المرأة الحائض، مثل المسافر أيضا، فهؤلاء قد يبيعون ويشترون حتى في وقت ماذا؟ الجمعة بعد ندائها الثاني على اعتبار أنه للجمعة في ندائي، على قول الحنابلة وغيرهم أن الجمعة لها نداءان، بما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الأربعة الذين أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهديهم أنه شرع أو زاد هذا الأذان لحادث المسلمين في ذلك الوقت، فإن بعض أهل العلماء يرون بأنه ما سنه هؤلاء الخلفاء الأربعة يبقى سنة لمن بعدهم، فقولنا بعد ندائها الثاني على اعتبار أن الجمعة لا إباء على وجه لا يباع، على وجه لا يباع ترجع إلى ماذا؟ إلى وقت الجمعة وأيضا إلى البائع والمشتري، على البائع والمشتري، بمعنى أن البائع إذا كان يباح له البيع والشراء في هذا الوقت فإن هذا البيع وقع على إيش؟ وقع على وجه مباح ولا على وجه غير مباح؟ وقع على وجه مباح، لأن هذا الإنسان الذي ليست عليه الصلاة في هذا الوقت إما أن يكون صبيا وإما أن يكون امرأة عندها مانع يعني حائض أو نفساء، أو حتى بدون أن تكون حائض أو نفساء على اعتبار أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وإما أن يكون عبدا أو أمة أو مسافرا فإن بيعه وشراءه في هذا الحال يقع على وجه صحيح أو وجه غير صحيح، يقوى على وجه صحيح. وإن كان هذا المانع عند الحنفية يقولون بأنه لم يتعلق بأركان البيع، فإن أركان البيع عند نداء الجمعة هل هي مستوفاة أو غير مستوفاة؟ هي مستوفاة، لأن أركان البيع كما قلنا وأسلفنا وبينا بيانا وتكرارا أن عقود البيع الأربعة هي مستوفاة، يوجد العاقدان ويوجد صيغة القرار ويوجد الثمن والمثمن، ولكن المنع تعلق بوقت البيع، بوقت البيع، لذلك العلماء من الأحناف يقولون بأن البيع في هذه الحالة تترتب عليه آثاره مع وجود الإثم، بمعنى أن البيع هو صحيح تنتقل السلعة إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع، ولكن يؤذن كل من المشتري والبائع، بخلاف الجمهور يقولون من اشترى السلعة في ذلك الوقت فإنه ماذا؟ هذه السلعة لابد أن ينفسخ فيها البيع فترد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري، والصحيح قول الجمهور لأنه لا فرق بين الفساد وبين البطلان. طيب نأتي الآن إلى معنى البطلان أو الباطل. أول شيء ذكرنا الصحة، وثاني شيء الآن نذكر البطلان أو الفساد. البطلان أو الباطل أو الفاسد لغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا، كلما ضاع وذهب على وجه الخطارة فإنه يعتبر في لغة العرب باطلا وفاسدا. أما اصطلاحا فهو ما لا يترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما لا يترتب أو تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد في العبادات ما تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، ما تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وهنا ماذا؟ ما لا تبرأ به الذمة، عندكم ما تبرأ به الذمة، صححوا، ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. ما لا، ضيفوا لا النافية، ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وجدت المكان؟ فقلنا إذا كان الصحيح ما تبرأ به الذمة، فالباطل والفاسد ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. فإذا صلى الإنسان قبل الوقت، والوقت يعتبر شرطا أم ركنا أم سببا؟ يعتبر شرط ولا سبب؟ من يقول السبب ومن يقول الشرط؟ كيف يعتبر؟ وضح. نعم، شرط بتحتها، أحسنت. هو باعتبار الوجوب هو السبب في وجوب الصلاة، لأن ماذا عرفنا السبب في اصطلاح الأصوليين؟ من ذكرنا تعريف السبب؟ هذا تعريف يسمى التعريف بالخصائص، نريد تعريف بالحد. ماذا قلنا؟ هو وصف الله المنضبط. ثم قلنا يتوقف عليه ماذا؟ وجود الحكم. خلينا الكلمة في ذاته، قلنا يتوقف عليه وجود الحكم. وبالنسبة للشرط ماذا عرفنا؟ وصف ظاهر منضبط. ثم قلنا ماذا؟ ما أسع ما تنسون، يعني الواحد لا بد أن يستحضر مثل هذه الأمور، لأن في هذه الأشياء بالنسبة للصلاة قد تستحضر أسباب والشروط لأنك تمارسها دائما، ولكن الأشياء الأخرى من المعاملات أو العبادات الأخرى التي ليست لك بها صلة دائمة، فإذا قيل لك هذا الشيء سبب ولا شرط لابد أن تستحضر التعريف أولا. فإذا استحضرت التعريف وعرفت الفرق بين الشرط وبين السبب وبينا هذا مرارا وتكرارا، قلنا الأول السبب هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، وأما بالنسبة للشرط قلنا أو بالنسبة للشرط قلنا هناك فرق بين يتوقف وبين لا وبين الثبوت. قلنا هناك فرق بين يثبت وبين يتحقق الوجود، يتوقف عليه الوجود. فإنه يتوقف عليه الوجود غير ما لا يثبت. من يفرق لنا بين هذا المسألة؟ الله أنه يتوقف العيد من أول، يعني لعل هذا السؤال يشفع لكم. نعم، إذا العدم، أيوة العدم الحكم، إذا العدم السبب لا العدم، أحسن. ولكن زيد توضيحا، زدنا توضيحا حتى زملائك يفهمونه. أعطي مثال حتى يتضح المقال. زوال الشمس عن كبد السماء تعتبر سبب ولا شرط؟ سبب في وجود صلاة الظهر. طيب، طبق الكلام اللي قلته، وقرار الشرط في وجود صلاة في صحة الصلاة، أحسن. طيب طبق ما قلته. أقول طبق القاعدة التي أطلقتها على هذا المثال حتى يتضح لزملائك الفرق بين الشرط وبين السبب. طيب، وإذا فقد السبب اللي هو زوال الشمس لا تبطل ولا تصح، لا يلزم من وجوده قلنا وجود ولا عدم بذاته. طيب، الآن قلنا ما لا يتركز آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، وصححنا هو ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الصلاة كالصلاة قبل وقتها. فإذا صلى الإنسان قبل الوقت فإن هذه الصلاة تقع على وجه باطل ولا صحيح؟ لماذا باطل؟ لأنه الوقت. أيوة تزيد كمان توضيحا، لأن السبب ماذا؟ انتهاء السبب، السبب لم يأتي بعد، نعم، ليه؟ هو دخول الوقت. فإذا انتهى السبب ولم تجد الصلاة بعد فإن في هذه الحالة ماذا؟ يكون وقوعها على وجه لم يأبر به الشارع. طيب، الفاسد من العقود أو الباطل من العقود هو ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. ما هو بيع المجهول؟ لا، فيه بيع المعدوم اللي ذكرته شيء غير موجود. مجهول، أحسن، مجهول الأوصاف، ما هو؟ غير معلوم. لذلك هذا ذكرناه مثالا في شروط البيع، هو العلم بالمبيع، وبالتالي العلم بالمبيع يقابله من جهة الفساد ماذا؟ الجهل بالمبيع. إما أنك لم تره أو لم يوصف لك أو لم يتعطى مثال حتى تقيس عليه، فهو بالنسبة إليك بيع مجهول. ومثلنا له المثال هذا اللي يسموه البيع بالبوطة، يحضر الأكمال هذا الكيس الأسود المغلق، لا تدري فيه ما الذي فيه، لعلها ثياب ثمنها 10,000، وقد تكون ثياب ثمنها كم؟ بالملايين. فأنت تجهل المحتوى، أو أنك تعلم المحتوى ولكن لا تعلم أوصافه، وقال لك أن في هذا فيه قمصان وبناطيل، لكن ما هي، ما هو نوعها، ما هو حجمها، ما هو عددها، ما هي ماركتها، أو غير ذلك. فهذا يعتبر جهالة مؤثرة. لذلك على اعتبار علوم الحديث، لعلكم أخذتم الجهالة تنقص من أولى تنقص علم الحديث، ما هي؟ أنت الذي قلت خمس، الأخ الذي قال خمس، أكمل. نعم، أنت تذكر لنا مراتب المعرفة، أحسنت، ولكن نقصد جهالة الجهالة. عندما يقال الراوي الفلاني مجهول، إما أن يكون مجهول العين لا يعرف، مثلا حدثنا حدثنا هشام، من هو هشام؟ لا نعرفه، هل هو هشام الدستوائي أو هشام غيره أو أو، فهذه تعتبر ماذا؟ جهالة العين. وهناك جهالة أخرى تسمى جهالة الحال، نعرف أنه هشام مثلا هشام الدستوائي مثلا، ولكن ما هي درجته؟ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ ما هو حفظه ودرجته في الحفظ والضبط؟ فهذه تسمى جهالة الحال. فإذا سئلت عن شخص وقلت لا أعرفه، فقد تقصد أنك لا تعرف حاله، وإلا ممكن أنك تعرف عينه، هذا المقصود بالجهالة. طيب، فهذا ما لا تتركب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات أو العقود أو الشروط فإنه ماذا؟ محرم، فإنه محرم. يعني إذا حكم الله عز وجل أو حكم الشرع الحكيم بأن هذا البيع باطل أو فاسد، هل يجوز تعاطيه؟ لا يجوز. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر، وحرم بيع ما لا تملك، وأن يبيع ما لا الحاضر للباب أو عن تلقي الركبان وغير ذلك، وتحريم الربا وغير ذلك من البيوع المحرمة، فإن النهي عن الشيء يقتضي ماذا؟ تحريمه، خلينا من مسألة الفساد. إذا نهانا الشرع عن شيء معين وحكم عليه بالفساد والبطلان فإن هذا يقتضي أنه محرم. ثم ذكرنا أن الباطل مرادف للفتاة في اصطلاح جمهور الفقهاء، ولعلنا كنا قد سبقنا الأحداث وبينا الفرق بين الفاسد والباطل، بين الفرق بينه بين الجمهور وبين الأحناف، بينا هذه المسألة ولا نبينها؟ بيناها، فلذلك لا يعاد تكرارها، لكن نذكرها على سبيل الإعادة الموجزة. يعني نعم، يعني أنا أسأل وأنتم ماذا تجيبون؟ ما الفرق بين الباطل والفاسد عند الجمهور وعند الأحناف؟ ما الفرق عند الجمهور الباطل والفاسد بمعنى واحد؟ طيب، ويترتب عليه ما هي آثاره؟ بطلان ماذا؟ العقد. طيب، وهذا من حيث الحكم الوضعي، يعني الصحة والفساد هي من الأحكام الوضعية، أما الأحكام التكليفية فإنه يترتب عليه ماذا؟ التحريم أو الكراهة، وأيضا ماذا يتعلق بها؟ العقاب أو الثواب. طيب، أمر آخر بالنسبة للأحناف، بالنسبة للعبادات وبالنسبة للمعاملات. طيب، طيب كيف يحكمون بأن الشيء الفلاني، أنت الآن ذكرت لنا الاختلاف بالآخر، الاختلاف بالآخر يعني ما لا يمكن جبره، كيف نفرق بين ما يمكن جبره وبين ما لا يمكن جبره؟ الباطل؟ لا، نعم، أحسن، هذا هو الفرق. فإن الأحناف يفرقون بين الإخلال الذي يكون متعلقا بالأركان والشروط، وبين الذي يكون متعلقا بالأوصاف، ولذلك يقول الناظم: وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف هنا، هذه الكلمة ما نهيه بالوصف يستفاد. فإن الأحناف عندهم الباطل هو ما لم يشرع، ماذا؟ هو ما شرع بأصله ولكنه لم يشرع بوصفه، وهناك الفرق، فرق بين ما شرع بأصله وبين ما شرع ماذا، أو بين ما لم يشرع بأصله. من يعطينا مثال بين في العقود التي شرعت بأصلها والعقود التي لم تشرع بأصلها؟ يعني الآن أنا أسأل لأن هذه الأمور أخذناها ولا ما أخذناها؟ أخذناها، لذلك أنا أريد أنكم تريحونني قليلا يعني من كلام. أحسنت، نعم نعم، هذا النهي متعلق بالأصل ولا بالوصف؟ بالأصل، أحسنت. وقيل مثالا متعلقا بالوصف، بيع ماذا؟ للدرهمين، نعم، أحسن. زميلكم ذكر لنا الاختلاف أو المثال المتعلق بالخلل الذي يكون في الأصل والخلل الذي يكون في الوصف. فالخلل الذي يكون في الأركان التي ذكرناها، إما أن المبيع محرم فما حرمه الله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بمعنى أنه لا يجوز أن يباع أو أن يشترى. فإذا حرم الله عز وجل أكل لحم الخنزير، وحرم الخمور، وحرم المسكرات، وحرم الميت وغير ذلك، هل يجوز التبايع فيها؟ لا يجوز. وبالتالي فإن من تبايع فيها فإنه قد أخل بركن من أركان البيع الذي يتعلق ما لدي مشروعية المبيع أو حلية المبيع. فبالتالي هذا البيع، بيع لحم الخنزير أو الميتة أو بيع الخمر، فإنه هل هناك في حكمه فرق بين الجمهور وبين الحنفية؟ هل هناك فرق؟ لا فرق عندهم، لأنه متعلق بالركن. فإذا كان الخلل في الركن فعند الحنفية يعتبر باطل وعند الجمهور يعتبر باطل. أما الوصف وما كان متعلقا بشيء اخر. فضرب مثال زميلكم بالدرهم ماذا؟ بالدرهمين. فان الحنفية يقولون بان هذا البيع يصح ولكن بعد تصحيح هذا الخلل، فلا بد ان ماذا؟ ان يرد الدرهم ويبقى ماذا؟ الدرهم الاخر. معناه انت تبيعني درهم بدرهمين، هذا الدرهم أرده عليك ويبقى البيع بين درهم بدرهم، هذا هو المقصود بتصحيح البيع. يعني هل يجوز المفاضلة في الدراهم المختلفة؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء معناه خذ وهات. وقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر المطعمات الست اللي هي البر والشعير والتمر والملح والقط وغيرها والتمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، يعني بالقيمة التي تريدون، ولكن لابد أن يبقى الشرط الآخر وهو يدا بيد. فبيع الدراهم اللي هي مثلا دينار جزائري بالأورو أو غيره في هذه الحالة يجوز فيه التفاضل مفتوح إلى ما شاء الله، ولكن لا بد أن يحصل هناك تقابض يدا بيد. وبعض العلماء يرى، هذا رأي لبعض أهل العلم وأهل التحقيق، وهناك رأي آخر لبعض أهل العلم يرون أنه لا بد أن يرجع إلى أصل هذه الدراهم. تعرف بأن الدراهم هذه الورقية هي عبارة عن تعبير عن النقد، لأن النقد إما أن يكون فضة وإما أن يكون ذهبا. ولذلك كان التعامل في الزمن السابق بالدرهم اللي هو فضة وبالدينار اللي هو ذهب. فبالتالي بعد ما كثرت التعاملات التجارية استعاض الناس بهذه الدراهم الورقية التي من الورق هي الفضة أو من الذهب، استعاض عنها بهذه المعاملات الورقية أو بالصكوك. الآن وجدت الصكوك، بل وجدت الآن هذه ما تسمى البطاقات، بطاقات ائتمان أو الماستر وغير ذلك. فهذه كلها تعبير عن أصل الدراهم. وبالتالي فإن السوق تتحكم فيه إلى وقت قريب، يتحكم فيه ماذا؟ مخزون الذهب أو الفضة عند الدولة الفلانية، بمعنى أن الدولة ليس مخول لها أن تطبع الأوراق كيفما شاءت، بل ليس الأمر متعلق بالحبر والأوراق. وإلا لو كان الأمر متعلق بالحبر والأوراق لطبعت لنا ماذا؟ الملايين في اليوم الواحد، وما كنا بحاجة إلى الدراهم. ولكن يرجع إلى مخزون الدولة الفلانية، مخزونها من الذهب كيف؟ يحق لها أن تطبع كيف؟ وقيمة دراهمها يكون الصفة الفلانية. ومن درس علم الاقتصاد يعرف ماذا؟ هذه الأمور بدقة. المهم، فإنه ما من عملة إلا ولها رصيد أو مرجعية، إما ذهب وإما فضة. ولذلك تقول مثلا الدينار، الدينار الجزائري أو الدينار الكويتي أو الدينار التونسي أو ذلك، فيعبرون بالدينار بناء على إيش؟ على الاستمائي، بناء على المرجعية، بمعنى أن المخزون الموجود عند الدولة هو ذهب ولا فضة؟ ذهب. وعندما يقولون الدرهم المغربي والدرهم ما أدري أي دولة تعامل بالدرهم، الإماراتي أيضا، فإن مخزونهم يكون فضة. وبالتالي قال العلماء: إذا أردت أن تبيع درهما بدرهم، يعني مثلا إذا أردت أن تبيع الدينار الجزائري بالدرهم الإماراتي، فإن المخزون في هذه الحالة نفسه أو مختلف، لأنك تبيع درهما ما تبيع ذهبا بفضة، ولذلك يجوز فيها التفاضل مع اشتراط أيضا التقابض يدا بيد. ولكن إذا أردت أن تبيع الدينار بالدينار، الدينار الجزائري بالدينار الكويتي، ففي هذه الحالة قال العلماء لابد أن يرجع إلى قيمة كل واحد منهما. فهذه الورقة مثلا من 100,000 دينار أو 100,000 دينار، ماذا كم تمثل وزنا من الذهب مثلا؟ قال تمثل نقول مثلا 1 جرام. والدينار الكويتي كم يمثل؟ يمثل مثلا 10 جرام. فلا بد أن تكون 10 ورقات من فئة 100 تقابلها ورقة من فئة وبالتالي لا يحل لك أن تزيد أو تنقص، لأنك كأنك تبيع ماذا؟ ذهبا بذهب، بل ذهب إلى أبعد من هذا، وهو إذا أردت أن تشتري الذهب بالدينار الجزائري، تريد أن تشتري ذهبا بالدينار الجزائري، فكأنك سوف تشتري ذهبا بذهب. فلذلك قالوا إذا أردت أن تشتري ذهبا فلا بد أن تشتريه ماذا؟ بالعملة التي مرجعها فضة، وإذا أردت أن تشتري الفضة اشتريها بالعملة التي في هذا. وإن كان هذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة، ولكن فيه عانت على الناس، فيه مشقة، وبالتالي الذي تقرر عند أغلب العلماء المعاصرين أنه يعمل بالقول الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأدناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فيبقى التفاضل مفتوح ولكن التقابض والاستلام يدا بيد هذا يبقى شرط قائم الاستقبال. لا لا لا بقي لنا معلش بقيت لنا الرخصة والعزيمة، هذه نتركها الحصة السابقة، ما عندي يعني طاقة للشرح أكثر. فمن عنده سؤال فليتفضل. الأخ يسأل سؤال يقول بالنسبة لبيع الذهب اللي اعتاد عليها الناس، هو أنك تأتي إلى المجوهرات وتحط عنده الدراهم كل يوم تزيد له، أو كل مدة كل ما تذكر لك، مثلا اخترت طقم سعره 10 ملايين وما عندك الثمن، يبيعك إياه بالتقسيط، هذا في تحريم. إذا ما الحل؟ تقول له هذا الذهب أريد هذا الطقم، فأزله في مكان مثلا، وتعطيه كل مرة تعطيه مبلغ معين حتى تستوفي ماذا؟ تستوفي الثمن، حتى تستوفي الثمن ثم تقبض السلعه. فنقول مثل هذا البيع لا يجوز، حرم، لان فيه محاذير كثيره. المحظور الاول ان الغالب ان الثمن الذي تعطيه اياه سوف يستعمله، الغالب ما يتركه في مكان معين وانما يدخله ماذا؟ في سلعته. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي وقع عليه التعاقد له هذا الذهب او هذا الطقم، الغالب انه لا يبقى وانما يعطيك شيئا شيئا اخر. هذا الامر الثاني. الامر الثالث العبره بوقت التعاقد وليس بوقت التقابض. أنت عندما تعاقدت هل تعاقدت على ثمن مستوفى ولا ثمن مجزأ؟ كيف مستوفى؟ أنت أعطيت له ماذا؟ أعطيت له ممكن 1,000,000 مثلا، على ثمن مجزأ، يعني ما هو الثمن اللي كان موجود يوم التعاقد؟ جزء. إذن العبرة بالتعاقد وليس بالتقابض. ولذلك إذا أردت أن تشتري في مثل هذه الأشياء فأعطي لهذا المجوهرات يعتبرها مثلا وديعه، مثل الودائع التي تضع في البنوك، لا تقول له لا اشتري ولا ابيع، تخليها عندي وديعه. اذا وصلت الحد لي هو مثلا 10 ملايين تسحب وديعتك مره ثانيه، ثم بهذا الثمن تنشئ عقدا يوم ماذا؟ يوم تمام هذه الدراهم. اما العاده التي اعتادها الناس ان نخلي الدراهم يتعاقدوا على شيء معين ثم كل مره يزيد عليه ثمن فهذا بيع باطل لا يحل، وهو من انواع الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا لا يجوز. يعني كيف؟ يعني قبض الخادم. عيد عيد لأني لم أسمعها. طيب. يعني هل تبايع أو لا ما لم يتبايع؟ يعني هو يعني ركنه في ركن معين. لا إذا كان الأمر بهذا الشيء فألمات الحالات. المهم أنه لم يقع التعاقد، لم يقل له بيعني ويقول لك ماذا قبلت، أو قال مثلا هذا الثمن خلاص اشتريته، هذا الخاتم اشتريته منك، قال طيب فين الثمن، قال نجيبه بعدين، هذا ما يجوز. أما يبدي له رغبة، قال أنا أريد أن أشتري هذا ايش اسمه هذا الخاتم ولكن ما عندي الثمن، ان شاء الله بعد مدة اجيك واشتري منك هذا، فالعقد يكون ماذا يوم اتيانك بالثمن وتعاقدك مع هذا، وبالتالي البائع ليس ملزم بالاحتفاظ بهذا الخاتم. عيد عيد عيد يعني هذه فينا نسمع الحيل. نعم نعم هذه حدث ها؟ الله. والله هذه الظاهر أن ما فيها شيء ولكن فيها الشبهة. الشبهة هذه هو ما يسمى بيع الدين بالدين، شبهة بيع الدين بالدين، أو ما يسمى بيعتين في بيعة أو عقدين في عقد واحد، فإن هذا قد اشتمل على عقدين، العقد الأول اللي هو البيع، والعقد الثاني اللي هو الدين في عقد واحد، أو ما يسمى بيعتين في بيعة، فهذا في هذه الشبهة. وبالتالي لو أردت أن تستلف وأن تستدين تستدين من غير البائع، لأن في هذه الحالة ماذا توقع في الشبهة، وإن كان ظاهر البيع أنه مستوفي الأركان والشروط. هذه إذا كان يعني هذه شبهة أيضا قائمة، ولكن إذا كان هناك تصريح، يعني قال مثلا كأن يكون القرض صادقا للبيع، قال مثلا أول شيء راح قالوا أقرضني، قال أنا لا أقرضك حتى ماذا تشتري مني هذا الخاتم، هذه يسمى ماذا قرض جرى ماذا جرى منفعة. ولكن ماذا تم على هذه الصورة فإن الشبهة كما قال زميلكم تبقى قائمة، فهي فيه شبهتين. يعني بيع العينة بعيد شوية، لأن بيع العينة هو يحدث ماذا التفاضل في الدراهم. بيع العينة كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله كلف الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا بيع العينة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف بيع العينة، قال درهمين بدرهم دخلت بينهما حريرة، والحريرة هي قطعة القماش من الحرير، فأمر البيع العينة هو بهذه الصورة. فمثلا يعني بالمثال يتضح المقال، مثلا زميلكم عنده هذا المسك، طيب عنده هذا المسك، انا اريد ان ابيع درهمين بدرهم، يعني اقول 20,000 في 10,000، هل يجوز ان بيع 10,000 ب 20,000؟ ما يجوز، لانها من صنف واحد. قال كيف نديروا الحيلة؟ وهي الحيلة هذه ندخله شيء محلل هو قارورة المسك. قال يا فلان كم تبيع لي هذه القارورة؟ قال أبيعك إياها 20,000 إلى أجل، إلى أجل يعني تخلصني بعد شهر. يجوز هذا البيع ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا أنا استلمت قارورة المسك وهو سوف يستلم 20,000 بعد شهر. أجي بعد يومين القارورة الآن صارت ملك لي، أقول له هل تشتري مني هذه القارورة ب10,000 نقدا عشان لا تخلصني فيها الآن؟ قل لي أشتري، برجع له قارورة المسك وآخذ ماذا؟ 10,000. هل البيع صحيح ولا ما صحيح؟ بيع صحيح. الآن بعد 28 يوم يبقى يسلي كم؟ 20,000. فنعطي له ماذا؟ 20,000. وقارورة المسك عند من؟ عند صاحبها. فقارورة المسك راحت ورجعت لي مولاها، ولكن انا اعطيت 20,000 واستلم 10,000، وهذه تعتبر بيع العينة، تعتبر من الحيل التي يستحل بها الربا. فهنا ليست فيها ماذا؟ شبهة العينة، لان ما في اختلاف الله. لا هذا لا يضربونه، وإنما يذكرون في البيعتين في البيعة أو عقدين في عقد واحد. نعم. لا شوف، بالنسبة للتقسيمات أصول الفقه الإسلامي دخلتها التقسيمات ما لم يدخل العلوم الأخرى، وذلك لأن جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، والمتكلمون هم أهل المنطق وعلم الكلام الذين يشققون الكلام ويقسمونه في أمور لا تحتمل. فبالتالي دخلت مثل هذه الاصطلاحات كالتعريف الحاد والتعريف الخصائص والتعريف العارض والتعريف الجوهر والتقسيمات الأخرى التي ابتلي بها ماذا؟ علم الأصول. وبالتالي احنا احيانا نحاول ماذا؟ ألا ندخل في مداخلهم. نعم لا اشتبه أين الحركة؟ إنما التقسيط يكون في الذهب والفضة وفي الدراهم هذه العملة الصعبة، أما الأشياء تشتري بالتقسيط لا شيء. حذر السياق، فمثلا إذا كان هذا الشرط أو هذا الأمر متعلق بالإيمان أو متعلق بالأخلاق أو متعلق بأشياء ليست لها علاقة في صلب العقد، فإن هذا يكون منصرف إلى الثواب وليس منصرف إلى صحة العقد أو بطلانه، لأن صحة العقد تبرأ بها الذمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في الحديث أنه من أتى كاهنا فلم يصدقه ما هو جزاؤه؟ لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الإنسان هذه الصلاة 40 ليلة هل هو مطالب بإعادتها؟ لماذا؟ لأن استوفت شروطها وأركانها وليست فيها موانع، هي تبرأ بها الذمة ولا ما تبرأ؟ لم تبرأ، تبرأ بها الذمة، ولكن هل هي مقبولة عند الله عز وجل؟ أمر آخر، الإنسان الذي يدخل الصلاة من يوم دخل وهو سرحان في أودية الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب أحدكم من صلاته ولم يكتب له فيها إلا 10 أو 5، وبعضهم لا يكتب له شيء. بمعنى هل له ثواب على هذه الصلاة؟ ليس، ولكن هل هو مطالب بإعادتها؟ ليس. فقضية القبول والبطلان، القبول وعدم القبول، لابد أن تنظر إلى سياق الحديث حتى تعرف ما المقصود بالقبول، هل هو قسيما للصحة أم أنه متعلق بالثواب. هل تعمد في تأخير الصلاة ولا ما تعمد؟ تعمد يعني، إذا تعمد خلاص لا يصليها خلاص، إذا خرجت الصلاة، إذا خرجت من وقتها بتعمد من الإنسان فإنها لا تستغرب ولا يكون فيها قضاء ولا أي شيء. الحكم الوضعي ولا الحكم التكليفي؟ حكم الوضعي يعني الصحة والفساد، ولا تقصد هل هي مكروهة أو أنها محرمة؟ لأن إذا قلت ما الحكم، إما أن تقصد حكما وضعيا، إما أن الآن خلاص أنتم أصوليون، لابد ماذا أن تفرقون بين الأحكام. إذا قلت هل هي صحيحة، هي هذه الصلاة عند الأحناف تعتبر صحيحة، الصلاة ماذا صحيحة، لأن هذا النهي متعلق بوصف خارجي، ليس له تعلق لا بشروط الصلاة ولا بأركانها. أما عند الجمهور فإن هذه الصلاة لا تصح. أما من حيث هل تجوز أو لا تجوز من حيث التحريم والحرام، فلا شك أنها لا تجوز، لا تجوز الصلاة في الأرض المشروطة. نعم. الصحة والفساد هي من الأحكام الوضعية، لماذا؟ لأنه حكم الشارع أو وضع الشارع، لأن هذا الشيء الذي استوفى الأركان والشروط وانتفت موانعه بأنه صحيح، هذا حكم. هل فيه تعلق، هل فيه طلب أو تخيير الصحة والفساد؟ لأن الأحكام التكليفية لابد أن يكون فيها طلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، أو تخيير بين الفعل وبين الترك. هذه هل فيها طلب أو تخيير؟ ما فيها طلب وتخيير. الخلاف إنما جرى في الصحة الرصة والعزيمة. الرصة والعزيمة بعض أهل العلم يرى بأن من الأحكام الوضعية، لأن حكم الشارع بأن هذا الشيء ماذا؟ هل هو رصة أو أنه عزيمة؟ وبعض أهل العلم قال بأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر حكما تكليفيا، لأنه تخيير، فيه تخيير بين الفعل اللي هو العزيمة وبين الترخص اللي هو ماذا؟ الترك. هذا هو قصد العلماء. فينظر إليه من جانبين، هو حكم وضعي من جانب وحكم تكليفي من جانب. نعم. نعم. كما قلنا، تريد جوابا على مذهب الجمهور ولا على مذهب الأحناف؟ الصحيح، الصحيح هو مذهب الجمهور، ولا يقتضي هذا أن الجمهور دائما هم يعني قولهم هو الصحيح، ولكن في هذه المسألة قول الجمهور هو الصحيح بأدلة ذكرت في مظانها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، فإن في هذا نهي عن الصلاة مكشوف المنكبين أو العاتقين. ففي هذه الحالة من صلى بهذه الصفة فإن سترته للصلاة ليست كاملة، ومن انكشفت سترته فإنه ماذا؟ تبطل صلاته. هذا هو الجواب. ولكن بعض أهل العلماء ينظرون إلى أن تغطية الكتفين أو المنكبين إنما يجزئ فيه ولو التغطية اليسيرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقيه منه شيء، ومن هنا للتبعير، ينتهينا أنها للتبعير، قال حتى ولو هذه اللي يسموها الديباردير، هذه على عاتقي شيء من هذا الثياب او ليس فيه شيء. فمن فهم بان من للتبعيد قال بان حتى ولو حطيت خرقه صغيره فانها تفي. ومن فهم بان من جنسيه اما للجنس معنى ان يكون هناك ثوب على عاتقي قال بانه لا بد ان يغطى كل, ولعل هذا هو الارجح ان شاء الله ان تغطي كل المنكب. نعم الفرق بين الحكمة والعلة. من يجيب ما الفرق بين العلة والحكمة؟ الحكمة كيف ما لم تسمع الحكمة قد تكون مدركة. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ما الحكمة؟ لعبادته. هذه علة ولا حكمة؟ علة ولا حكمة؟ لماذا ليست علة؟ لو سئلت ما هو السبب الذي من أجله خلقنا الله عز وجل ماذا يكون جوابك؟ لعبادة. وإذا سئلت عن الحكمة العبادة نفس الشيء. معنى قولك أن العلة والحكمة بمعنى واحد لا فرق بينهم. نعم؟ لا ليس. نعم؟ أحسنت, ولكن يجيب عن استشكال زميلك اللي قال هناك إلا سألته ما الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق فقال لعبادته. فقلت له هل هذه علة ولا حكمة؟ زميلكم قال بأن علة وحكمة بنفس الوقت, هل توافقونه أو لا توافقونه؟ طيب ميز لنا في هذه الحال ما هي العلة من خلق الإنسان؟ أكيد حكم كثيرة, ولكن أليس منها عبادة الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز. هذا الربط بين الأصول وبين العقيدة. علل ولا علل؟ هناك فرق بين علل وبين علل. علل من العلة وعلل من التعليل. طيب أكمل. لأنه علل أيوة حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أريد منكم جوابا إن شاء الله تأتوني به إن شاء الله بكرة, تطبقون القواعد في تعريف العلة وتعريف الحكمة ثم تأتوني ماذا بالجواب. وإذا أخفضت في الجواب أعتبر أنني أخفضت معكم في الدورة. السؤال قلنا هناك فرق بين العلة والحكمة, فما هي العلة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد, وما هو الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها العباد؟ هناك حكمة وهناك علة. نعم يعني هناك فرق, وهذا فرق عظيم جدا من ابواب العقيده. لذلك انا اتعجب كيف لم تهتدوا لجوابه. لا لا العكس, مع المفروض ان كل انسان عنده عقيده سليمه ومؤسسه ان يجيب بالبداهه, لأن هذه المسألة وقع فيها ماذا الحيف والزيغ في طوائف عظيمة من طوائف المسلمين. أتمنى أن لا تكونوا منهم, يعني هذه مصيبة. نعم الوقت في الفطر ولا في الإفطار؟ نقول الفطر ونقول القطر. نعم أحسن. نعم السفر هو علة الرخصة. نعم الكتب ايش؟ نعم هي العبادة. هذه المسألة احسن. طيب هذه الاخ اعطاكم المثال، اعطاك الفرق بالمثال، ولكن قلنا الفرق بالمثال يبقى فرق حاصل. فالفرق بين العلة والحكمة، اولا ان العلة وصف ظاهر منضبط، اما الحكمة فانها وصف قد لا يكون ظاهرا وهو غير منضبط. بمعنى ان الحكمة قد تكون وصفا ظاهرا وقد تكون وصف غير ظاهر، وايضا هي ليست منضبطة بخلاف العلة هي وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط. لذلك عندما تقول العلة في الترخص برخص السفر هي الفطر والقصر ونحو ذلك، فإن العلة في هذه الحالة هي السفر، هي السفر. فالسفر هو وصف ظاهر، سفر يعني إنسان يسافر خفيا أو يسافر ظاهرا، السفر شيء ظاهر. ومنضبط معنى أنه ليس هناك خلاف كما قلنا، ولا أريد تكرار الإجابة، أنه لذلك العلماء وضعوا حدا من حيث المسافة للسفر الذي ماذا يوجب أو يحل فيه القصر، حتى يكون وصف السفر وصفا ماذا منضبطا. فهذا بالنسبة للعلة وصف ظاهر ومنضبط. أما الحكمة فإنها غير منضبطة، فلو قلنا رفع المشقة هي بالنسبة للسفر، فما يشق على الكبير لا يشق على الصغير، وما يشق في الزمن الماضي لا يشق ماذا في الزمن الحاضر، وهكذا. فإن المشقة في هذه الحالة وصف غير منضبط، وصف ماذا غير منضبط، هو نفس الشيء غير ظاهر. المشقة قد تكون ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة. المشقة الإنسان يعاني داخليا، يعاني داخليا، هل تظهر عليه ماذا هذه المشقة؟ قد لا تظهر عليه وقد تظهر. والزيادة على ذلك أنها ليست منضبطة. هذا مش مقياس، ما هي المقياس؟ لو قلت لك ما هو مقياس المشقة؟ ما في، هذا المقصود. أيوة حكمة من الله. نعم حكمة من حكمة يعدل الله. طيب العلة، العلة هو أن الله خلقه خلقه من ليس هذا وجهه، ولكن أحسن في المحاولة. يعني ليس أيام حتى نقفل المجال، ابحثوا في المسألة، لأن هذه مسألة ما أقول أنها عظيفة ولكنها المسائل العقدية المهمة. ولذلك أحفز إمامكم حتى يكون عندكم هناك قدر من تنزيل القواعد الأصولية على العقيدة، وهناك من ألف في هذا الجانب هو القواعد المشتركة بين أصول الفقه وبين أصول الدين لإحياء العقيدة. فلذلك هناك قدر كبير جدا من الاشتراك بين أصول الفقه وأصول العقيدة أو أصول الدين. رفع الحرج أو المشقة بمعنى واحد. طيب سؤال على ذكر أصول الدين، ما هي أصول الدين؟ نعم لو سألت اليهودي ما هي أصول دينك يعطيك الجواب دون أن يفكر، لو سألت النصراني ما هي أصول دينك يعطيك الجواب دون أن يفكر، ولو سألت المسلم ما هي أصول دينك ما هو الجواب؟ فقط بس. أين العبادات؟ أليست من أصول الدين؟ يعني على هذا القول تقول بقول المرجئة على دخول العمل في مسمى الإيمان. ما هي أركان، ما هي أصول الدين؟ ما هي؟ الإيمان. أنت ذكرت أركان الإيمان الست، أين الأعمال؟ أركان الإسلام الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة. هذا يسمى أصول الدين على وجه التفصيل، وهناك أصول الدين على وجه الإجمال. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أصول الدين التي اجتمعت عليها كلمة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة أصول. الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني النبوة، والأصل الثالث المعاد. ثلاث أصول اشتركت فيها دعوات الأنبياء كلهم: التوحيد والنبوة والمعاد. هذه المعاد البعث، عقيدة البعث والنشور. التوحيد والنبوة والمعاد هي ثلاث أصول التي اشتركت فيها دعوة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبيه، وهذه تسمى أصول الدين. العلة والسبب هذه ذكرناها، وضعنا لكم شبه معادلة، أن العلة تساوي ماذا؟ تساوي ثبوت الحكم زائد إيش؟ زائد معرفة الحكمة. العلة هو ما هو ثبوت الحكم أول شيء، وثاني شيء أننا نعرف علة أو الحكمة من جعل هذا السبب سببا لهذه العبادة. أما السبب فإنه مجرد لا نعرف ماذا الحكمة. وضربنا له مثال الزوال. الزوال تثبت به ماذا؟ تثبت به وجوب صلاة الظهر، ولكن ما هي الحكمة؟ لا نعرفها. ولذلك هذا يسمى سببا ولا يسمى إلا كان. وفي هذا القدر الكفاية. سبحانه وتعالى.